ببدر. نعم يعني معناه يعني هذا تفسير وليس يعني في القرآن ببدر، وإنما المقصود به يعني ببدر. وقاتل سبيله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، أي في بدر المقصود بذلك ما حصل بين المسلمين والكفار، الكفار قريش في بدر، هاتان هما الفئتان. يعني قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني في هؤلاء الكفار الذين هم الذين قتلوا يوم بدر. وأخرى كافرة، وأخرى كافرة الذين هم الكفار الذين جاءوا كفار قريش، والتقى المسلمين والكفار في بدر. السوق هذا معروف مكانه؟ ما أدري. قال حدثنا مصرف بن عمرو الأيام، والحديث في إسناده رجل مجهول وهو غير ثابت، لأن فيه رجل مجهول وهو محمد بن أبي محمد الذي في الإسناد. مصرف بن عمرو الأيامي، مصرف بن عمرو الأيامي ثقة أخرج له أبو داود. عن يونس يعني ابن بكير، عن يونس بن بكير هو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن أبي محمد، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت، زيد بن ثابت وهو مجهول، أخرجه أبو داود. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وعكرمة وهو مولى بن عباس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. الضبط هذا وقفتم عليه يعني مضبوط هكذا اللي هو الجادة؟ نقرأ مصرف، ايش اللي اخرج عن الجادة؟ فيه ايش اسمه، فيه ضبط يعني، مو بتقريب. تقريب قال بتشديد الراء. لا قال بتشديد الراء المفتوحة، ما قال مفتوحة. راجعته موجدته لا، اذا في شوف في عون المعبود ولا موجد في العون، ما علق عليه. ضبطه بالقلم بالكسر؟ لا فيه بالفتح، فيه بالفتح بس لعله في عون المعبود، لأنه جاء في موضعين أو جاء في حديثين متواليين، يعني شوف لا يكون اي في نعم في هامش النسخة اللي معكم. نعم بس الإحالة ما هي في هامش النسخة اللي معكم. ايه وش يقول، ماذا يقول؟ عجيب يعني مثل هذا على خلاف الجادة العادة الحافظ ينص عليه، مع انه ذكره في مساق من هم مصرف جميعا، لانه ذكر عدد من الرواة كتب الستة في التقريب. يعني طلحة بن مصرف، لا يعني باسم مصرف بداءة، يعني عندكم الآن هذا بس هذا اسم أب، هذا لا هذا مصرح نعم صح مصرح نعم فيه ذكر طلحة بن مصرف اللي هو الأب هنا، وش ذكر فيها يونه مصرف، ذكر من يسمى مصرف كم واحد؟ هذا الذي معنا ثم قال بعده مصرف ابن عمرو ابن كعب، ولا ذكر يعني ضبط لهم بس لا لهذا ولا لهذا، بتشديد الراء بس. وثاني من هو؟ مصرف بن عمرو بن كعب، هذا الثاني. ايه بالنسبة للحكم النافع كنيته ابو ايش؟ قلنا ابو النعمان، ابو اليمان، ابو اليمان صح، ابو اليمان نعم هو أبو اليمان. أبو النعمان هو محمد أظن ابن فضل أو كذا، نعم أظنه عارف، نعم عارف، نعم محمد بن فضل اسمه.